الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الوليد بن عقبة: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد. نلموليزا ابن مسعود أنا ويسمع بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويكبر. أنا محمدي الله نكم سيفو نكم سليا متوم صلى الله عليه وسلم كيش أنا أومبا نكوليت تكبير نجيني، ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة، وسبب التكبيرة زلزوكات يا قيام كسماما كتكحلي كسماما نسنة زنجلية كاتنا ذكري كتكبيرات الجنازة. ولو لم يقل بعد التكبيرات شيئا فلا بأس، لو متوا كسما لولوتي بين تكبيرة هزي زعيدي أو زجنازة سيبايا، لأن الأثر موقوف على ابن مسعود، سب أثره لموقوف وابن مسعود سمرفوع ومتوم صلى الله عليه وسلم، والسنة لا تؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، سنة يتكليه إسبقوا كتوكانا نمتوم صلى الله عليه وسلم. كي يصلى لكسما ذكري كسما ذكري هذي بين كلا تكبير ميلي نجام موقوف وابن مسعود سمرفوع ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة كيشا تسمى فاتحة نسورة نجينة يجهر بالقراءة فيها أتسمى قنقوف، أي بين بعد التكبيرات يقرأ الفاتحة في كل ركعة، بعد هذه تكبيرة أتسمى فاتحة كتك كل ركعة، ويقرأ بعدها سورة تكون في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. كتك ركعة كوانز بعد فاتحة أنا سمى سورة الأعلى، نكتك ركعة بيلي بعد فاتحة أنا سمى سورة الغاشية، لحديث النعمان بن بشير قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أليكو متومي صلى الله عليه وسلم أكسوما كتك صالة عيد ميلي نكتك صالة عيد ما سبح اسم ربك الأعلى نهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم. أو بسورة قاف والقمر، أول كوا كسوما بعد فاتحة ركايا كوانزا سورة قاف نركايا بيلي بعد فاتحة سورة القمر، لحديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. أليكو أمتم يا كسوما كتك عيد الأضحى نعيد الفطر سورة قاف والقرآن المجيد نا اقتربت الساعة وانشق القمر. قوله فإذا سلم خطب خطبتين، أكتشتوا سلام خطيب أنا خطوب خطبة ميلي، فيه بيان مكان الخطبة وعددها. Hapa panakuweka wazi mahali pa khutba ya idi na idadi yake. Fa amma makanuha fa ba'da sala, ama mahali pake ni baada ya sala. Li qawli ibn Umara kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli fil adha wal fitri thumma yakhtubu ba'da sala, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisali katika idi al adha na idi al fitri kisha na khutubu baada ya sala. Wa amma adaduha fa khutbatan, ama idadi yake ni khutba mbili. Li anna hadha huwa al asl, wa li anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam khataba fi al rijal khutba wa fi al nisaa khutba, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikhutubu kwa wanaume khutba moja na kwa wanawake khutba nyingine. Walikauli Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utba, as-sunnatu an yakhtuba al-imamu fil 'idaini khutbatayn yafsilu baynahuma bijulus, Sunna ni kuhutubu imamu katika khutba mbili zaidi, anapambanua baina yao kwa kukaa. Kauluhu ka khutbata iljuma, kama khutba mbili za iljuma. Muraduhu fil ahkami hatta fi tahrimi lkalami la fi wujubi lhudur. Muradi wake ni katika hukumu, ni kama khutba za iljuma katika hukumu, hata katika kuharamishwa kuzungumza pia ni haramu kuzungumza katika khutba ya Idi. La fi wujubi lhudur, si katika wajibu wa kuhudhuria. Lianna hudhuraha sunna, kuhudhuria khutba za Idi ni sunna. Wasunnatu an yabda alkhutbataini bilhamdi wa yukthira fihima min attakbir lianna alwaqta waqtu takbiri. Sunna ni kuanza khutba mbili kwa alhamdi na kukithirisha takbira, kwa sababu wakati wenyewe ni wakati wa takbira. Lakini baadhi ya maulama wasema hadithi hii ya kwamba ni khutba mbili kama khutba za Idi, hadithi haikusihi. Hapa anasema rawahu Shafi'i wa qala an-Nawawi fi khulasati al-ahkam dha'ifun ghayru muttasil wa lam yathbut fi takriri al-khutbati shay, haikuthibiti katika kukaririwa khutba lolote hadithi yoyote. Wal mu'tamadu fihi al-qiyas 'ala al-jum'a, hapa walichotegemea ni kukisia tu juu ya al-jum'a, lakini hadithi haikusihi kwamba ni khutba mbili. Kwa hadithi iliyosihi ni khutba moja tu ya Idi, si kama khutba mbili za al-jum'a. Qawluhu illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkama al-munasiba lil-waqti, isipokuwa anataja katika kila khutba hukumu zenye kunasibiana na wakati wenyewe. Hadhihi al-mas'ala تتعلق بموضوع الخطبتين في الفطر والأضحى. مسألة هاي نوسيانا موضوع يهيز خطبة ميلي زعيد الفطر والأضحى. أما في الفطر فببيان حقيقة العيد وضرورة مداومة العمل الصالح والإلحاق على الله بقبول العمل والتآلف بين المسلمين ونحو ذلك. Katika Idi al-Fitri khutba ni kuweka wazi uhakika wa Idi na dharura ya kuendelea na amali njema na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kukubaliwa amal na waislamu kupendana baina yao na mfano wa hayo. Walaysa min al-munasab at-tadhkiru fil fitri bi sadaqati al-fitri, si katika munasib kukumbushwa fitri, yani katika Idi al-Fitri kukumbushwa zakatul fitri. Lianna waqtaha qad intaha, kwa sababu wakati wa zakatul fitri pale unakuwa umemalizika. Kwa hiyo khatibu asielezee masala ya zakatul fitri, kwa sababu zakatul fitri baada ya Idi sala inakuwa wakati umemalizika, hakuna maana ya kuzungumzia zakatul fitri. Wa amma Idul Adha فيذكر في الخطبة بالأضحية من حيث حكمها وما يجزئ وما لا يجزئ. أما كتك عيد الأضحى خطيب وتتاجى كتك خطبة أضحية حكم ياك نا ونيما ونوتشليزة كتك أضحية ناوسيو تشليزة وما الأفضل منها نعباو نبورة كتك ونيمها ووقتها في أتيلزيها وكتواك والعيوب التي تمنع منها في أتيلزيها زيل أيب زوانياما زنازوزوية أضحية وكيفية تفرقها تفريقتها نمنا كقوانيا أضحية ونحو ذلك ننفنوها لأن الأضحية تذبح بعد الصلاة سبمنيما هو أضحية نتشنجوا بعد صلاة عيد الأضحى. قوله ويستحب التكبير المطلق لسنة التكبير المطلق ليلة العيد نسيك زميل زلزك ومكي عيد وفي كل عشر ذي الحجة نسيك زوتكم زلز ذي الحجة. ختم المؤلف صلاة العيدين بأحكام التكبير. هبا مماليزيا مؤلف صلاة عيد ميلك وقوليزيا حكم ذا تكبيرا. وقد ذكر أن التكبير ينقسم إلى قسمين. Ameelezea kwamba takbira hugawanyika sehemu mbili. Kuna takbirun mutlaq wa huwa alladhi la yuhaddadu zamanuhu wala makanuhu. Takbir mutlaq ni zile ambazo hazikuwekewa muda zama zake na mahali pake. Wa yakunu fi idi alfitri, inakuwa katika idi alfitri. Min thubuti shahri shawwal hatta salati al-Eid, tangu unapothibiti mwezi wa Shawwal mpaka ikimalizika salatu al-Eid ndio takbira zinamalizika, li qawlihi ta'ala walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa yakunu fi Eid al-Adha min awwali 'ashr dhil-Hijjah hatta nihayati ayyam at-tashriq. Katika Eid al-Adha takbir mutlak zinaanzia mwanzo siku ya mwanzo ya zile siku kumi za Zilhijja mpaka mwisho wa ayamu tashriqi thalatha, liqaulihi ta'ala wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat wa qawlihi wadhkuru allaha fi ayamin ma'dudat wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ayamu tashriqi ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Siku za tashriq ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah, rawahu Muslim. Takbirun muqayyad wa huwa alladhi ashara ilayhi almu'allif biqawlihi wal muqayyad 'aqiba almaktubat min salati fajri yawm 'arafah ila 'asri akhir ayami at-tashriq. Takbir muqayyad ni zile alizoziashiria mu'allif aliposema takbir muqayyad zinakuwa baada ya sala za faradhi kutoka sala alfajiri ya siku ya Arafa mpaka asri ya siku ya mwisho katika siku za tashriki tatu, lilmuhillin walmuhrimin, kwa wale ambao si wenye kuhirimia na wenye kuhirimia haji. Walmuqayyad huwa alladhi huddida zamanuhu wa makanuhu, muqayyad ni ile iliyowekewa wakati zama zake na mahali pake, ambazo ni baada as-salawati al-mafruḍa. قيل للإمام أحمد بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع. الإمام أحمد يوليز وقو حديث جاني ويونعون تكبيرا كوانزية صلاة الفجر سكوية عرفة مبقى سكوية مويش وكتك سكوزة تشريق أكسما كو إجماع يا معلماء. وقال ابن تيمية أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. تكبير زل مقيد زنانزية تانغو الفجير يسكو عرفة بقى سكو يمويشو كتكسكو زتشريق تاتو بعد يكيل صلاة. وقالت اللجنة الدائمة في الفتوى يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق والمقيد, إن سنوا كتك عيد الأضحى تكبير مطلق نتكبير مقيد. فالتكبير المطلق في جميع الأوقات, تكبير مطلق زنا سيم وكتك نكت زوت في أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق, منذ نبوينجيا مزوى ذي الحجة baka mwisho wa siku za tashriq. Wa amma at-takbir al-muqayyad fayakunu fi adbar as-salawat al-mafruḍa, hizi nakuwa baada ya sala za faradhi, min salati as-subhi yawm 'arafa, tangu salat subhi ya siku ya Arafa ila salati al-'asri min akhir ayami at-tashriq. Wa qad dalla 'ala dhalika al-ijma' wa fi'lu as-sahaba radiyallahu anhum, dalil ya hilo ni ijma' na vitendo vya masahaba radiyallahu anhum. Qawluhu wa sifatuhu Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamdu. للعلماء في صفة التكبير ثلاثة أقوال, معلماء كتكنمنا تكبير هذي وانا قول تاتو, أنه شفع في الأولى وفي الثانية, kwamba ni mara mbili mbili katika hii takbira ya kwanza na ya pili. Fatakunu sifatuhu Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd. Namna ya pili annahu witrun fil ula wa thani, mara moja katika ile takbira ya kwanza na ya pili. Fatakunu sifatuhu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tatu, la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamdu, yani witri katika mara ya kwanza na mara ya pili mara tatu tatu. annahu witrun fil ula shafu'un fi thaniya. Sifa nyingine ni kwamba witri katika ya kwanza na mara mbili katika ya pili. Fatakunu sifatuhu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Hii ndio witrun fil ula shafu'un fi thaniya. والراجح والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع ينبلني واسع نفانا ومن كبر بأي صفة سابقة فله ذلك أليلت تكبيرك ونمن يوتك كيزو الزتنغلية يجوز هيلو لعدم ورود نص صحيح في المسألة وكتقج نص صحيح كتك مسألة هايو والأقرب القول الأول قولي ليقرب سانا ni hii ya kwanza ya kwamba ni shafu'un fil ula wa fi thaniya, mara mbili katika ile ya kwanza na mara mbili ya mwisho. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Hii ndio aqrab, wallahu a'lam.